والمراد بالفقه الفقه الذي يستمد من كتاب الله عز وجل، سواء أريد بالفقه الفقه الأكبر الذي هو العقيدة وأصول الدين، أو الفقه الأصغر الذي هو الأحكام والفروع. فهذه كلها فقه في دين الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا الفقه صالحا سديدا إلا إذا كان مستمدا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.